ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم يا قرة العين، زملائنا المعلمين في الميدان التربوي، شكر الله لكم وإليك رسالة محب. إن من عوامل النجاح في إدارة الصف أن تدخل وقد استحضرت الابتسامة، فإن الوسيلة التعليمية الأسمى والأغلى والأجود في التعليم ليس بروجكتر أو سبورة ذكية، هذه مهمة، لكن أجمل منها وأبلغ منها أثرا في نفوس أبنائنا تلك الابتسامة التي تدخل الفصل وقد علت وجهك فرحا باستقبال أبنائك. ابتسم قبل الدخول، اطرق الباب قبل الدخول، سلم بصوت يسمعه الجميع والوجه لا زال مشرق، ثم ترحب بهم ترحيبة الأب لأبنائه. جميل أيها الأحبة يوم أن ندخل ونحن ننظر إلى الطلاب أنهم حسناتنا، إي والله حسناتنا وأوقافنا، فنطلق الوجه، ثم بعد ذلك يترتب الفصل بين يديك بدعابة جميلة، وجميل أن تستهل بداية الحصة بالدعاء لهم: يا ربي حقق فيما يرضيك آمالهم. ينظر إليك ابنك وأنت تدعو له بأن يحقق الله أمنياته، ثم تبين لهم أمل أمتهم وأملك فيهم، أن ترى منهم عظماء وأن ترى منهم من يصنع مجد هذه الأمة. جميل أن تستهل الحصة، وهذا من أكبر ما يضبط الصف غالبا عند المتميزين من المعلمين. قصة تحمل قيمة لا تتجاوز دقيقة أو دقيقتين. أبنائي مثال: كان يوسف عليه الصلاة والسلام، غلقت امرأة العزيز الباب عليه، أرادته عن عرضه، أتدرون ماذا قال؟ معاذ الله، لما؟ إنه ربي. هذا العظيم هو ربك أيضا، فإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. قصة من أمك تأخذها من سير الأولين، قصة من السلف الصالح، سيرة محمد عليه الصلاة والسلام تتحدث في دقيقة. الطلاب يحبون القصص، والقصص من أجمل الرسائل التي تحمل القيم إلى طلابنا. ثم تبدأ الحصة، في وسط الدرس جميل أن تداعبهم بدعابة جميلة، خاصة تعلق على موقف من المواقف، لا تسخر بالطالب، إنما تعلق على موقف طالب غائب مثلا، غائب أي ليس بين يديك. أحبابي، وسائل الجذب كثيرة عند الخروج: الدعاء لهم، توديعهم، الثناء عليهم في هذه الحصة، وتقول: تقربنا إلى الله في هذا الحصة بطلب العلم، وآخر محطات وصول المتعلمين جنات رب العالمين. استمتعوا أيها الأحباب، فوالله يا معلم إنك في جنة من الجنان المعجل. شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.